الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل دروسنا في العقيدة إن شاء الله تعالى، وهذا درسنا 63 بإذن الله عز وجل مع اليوم الآخر، والذي تحدثنا عنه في المحاضرتين السابقتين، حيث كانت المحاضرة الأولى عن معنى اليوم الآخر وأسمائه في القرآن الكريم وإمكانية الفناء وكذا إمكانية الإعادة وأدلة البعث بعد الموت في 7 أدلة واقعية، ثم ربطناها في المحاضرة السابقة 7 أدلة أخرى، فذكرنا هذه الأدلة حيث بين ربنا عز وجل في المواضع 7 الأول أنه أحيا بعدما أمات في دنيا الناس، أحيا قوما من بني إسرائيل أماتهم ثم أحياهم، وأحيا قتيلهم الذي ضرب ببعض البقرة، وأحيا الملأ منهم الذين كانوا يحذرون الموت فأماتهم الله ثم بعثهم، وأحيا نبيا لهم أماته الله 100 عام ثم بعثه، وجعل معجزة عيسى فيهم إحياء الموت، جعل من معجزات عيسى إحياء الموت، وضرب الله ذلك المثل في قصة إبراهيم عليه السلام الذي طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموت، فإذا بإبراهيم عليه السلام يذبح 4 من الطير ويقطعهن ويضمهن ويخلطهن ويوزعهن متفرقات على 4 جهات 4 جبال، وبقدرة الله عز وجل أحيا له ما قد ذبح وخلط ووزع، ثم ادعهن يأتين كسعيا. وفي المثل السابع في قصة أصحاب الكهف، حيث لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم الله عز وجل، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. الآيات. وأما الأدلة 7 فربنا جل وعلا قاس الإعادة على البدر، وليست الإعادة بأصعب من البداية، وليس هناك شيء صعب على الله عز وجل، لأن الأمر بيد الله وحده، ولأن أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. وقاس الإعادة على إيجاد النار من الشجر الأخضر كما في آية ياسين: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وقاس إعادة خلق الإنسان على قدرته على خلق السماوات والأرض، وقد علم عظم هذا الخلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وضرب الله لنا مثلا في حياتنا يتكرر في كل يوم وليلة: ذاك النوم وتلك اليقظة، فما النوم إلا موت أصغر، وما اليقظة إلا بعث أصغر. وقاس قدرته على الإعادة على إحياء الأرض بعد مواتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقاس الإعادة على الخلاف القائم في البعث: قوم يؤمنون بالبعث وآخرون ينكرونه، فأقسم رب العزة جل وعلا أو بين سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والتابع من هذه الأدلة الاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة: من يعمل خيرا ومن يعمل شرا، قوم صالحون وآخرون فاسدون ومفسدون، إلى آخر هذه الاختلافات بين الخلق. فكان لا بد من يوم آخر يجزى فيه الناس على أعمالهم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ذكرنا بفضل الله عز وجل هذه الأدلة بشيء من التفصيل استوعب المحاضرة السابقة. كذا ذكرنا شبهات منكر البعث وتقييد القرآن الكريم لها والرد عليها، حيث إذا أحيل الأمر قدرة الله عز وجل إذن فلا شيء يعجزه، ولا يجوز أن ننكر أمرا بأن فلانا حرق وفلانا أكل وفلانا أكلته السباع وهذا ذرية في البر وفي البحر وكذا وكذا. فربنا عز وجل بين بأدلة قاطعة نحن نراها حية في واقع الناس، كان يقول القرآن الكريم: يسألنا من الذي بدأ الخلق؟ الله جل وعلا. كيف بدأه؟ من عدم. فإذا أراد أن يبعثنا نتخيل أننا صرنا عدما وأن أجسادنا قد تحللت وفنيت وأكلت، فيبقى الكلام الذي خلقنا من عدم لأول مرة قادر على أن يبعثنا من عدم لثاني مرة، مع أن الإنسان في المرة الثانية لا يبلى كله، وكما في الحديث: يبلى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب. فتبقى فيه عظيمة صغيرة في آخر فقرات الظهر، منها تنشأ الأجساد بقدرة الله عز وجل مرة ثانية. ولو قدر لهذا المخلوق أن يبلى منه كل شيء، وأن يحرق فيه كل شيء، وأن يذر منه كل شيء، أو أن تأكله السباع فلا تبقي منه شيئا، فإن ربنا عز وجل هو القائل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وهو القائل وهو بكل خلق عليم. وقد فصلنا القول في هذه أيضا، وإن كان في نهاية المحاضرة السابقة أخذناه بشيء من الاختصار حرصا على الوقت. ومن ثم رحنا نقرر وجوب الإيمان باليوم الآخر، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل يوما آخر. وقد رأينا أثناء فرض الأدلة على الإيمان بالبحث بعد الموت الحكمة من هذا المعاد ومن اليوم الآخر، وأن الله عز وجل يحيي الناس بعد موتهم من أجل مجازاتهم، مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي الاختياري الذي كسبوه في الدنيا وعملوه فيها، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. وقد رأينا التفاوت الكبير بين الخلق في أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وسعادتهم وشقائهم، فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهضوم، منهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، منهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، منهم العزيز ومنهم الذليل، منهم المحسن ومنهم المسيء، إلى غير هذا من التفاوت والاختلاف. فلو أنهم يموتون بانقضاء آجالهم ولا يبعثون لكان ذلك منافيا للحكمة، مجانبا للعدل والرحمة. ومن هنا قضى الله تبارك وتعالى بالبعث والجزاء وحكم بهما، فهما كائنان لا محالة. فقد أمر الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقدم على ذلك في قوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك الناس يختلفون في هذه الحياة الدنيا ما بين مؤمن وكافر، ومسلم ومشرك، ومن يعبد الله ومن يعبد غيره، ومن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يكفر به، ومن يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، ومن يزعم أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاث وغير ذلك، والكل يزعم أنه على حق وعلى صواب، فمتى يستبين له الحق؟ إنه في يوم القيامة، كما سمعنا في الآيات: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا فإننا بعد كل هذه المقدمات نأتي إلى نتيجة يجب أن نعتقدها جميعا في بداية حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر، وهي وجوب الإيمان باليوم الآخر. إن الإيمان باليوم الآخر هو عبارة عن التصديق الجازم بانقلاب هائل يتم في الكون، ويكون انتهاء هذه الحياة الدنيا بكاملها وابتداء حياة أخرى وهي الدار الآخرة بكل ما فيها من حقائق مدهشة من بعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم. هذا الإيمان ليس واجبا فحسب، بل هو أحد الأركان الستة التي عليها تبنى عقيدة المؤمن، فلا تتم إذن عقيدته إلا به، ولا تصح إلا عليه. وإذا قال ربنا جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والآية. والشاهد منها هو ما تلوناه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، في مقدمة الكلام عن ركائز الإيمان ولأهمية هذا المعتقد في حياة المؤمن ولآثاره الكبرى في استقامة الفرد وصلاحه، اعتنى القرآن الكريم باليوم الآخر عناية لا تقل عن العناية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذا فقد ذكره في عشرات السور منه وفي مئات الآيات، مرة بوصفه والحديث عنه، ومرة بتقريره وتأكيد مجيئه، ومرة بتعليق الاستقامة على الإيمان به. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومرة بإثبات الهداية والفلاح للموقنين به، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد ويجعله كالصمام لحياة الاستقامة والظهر والخير هو ذكره مقرونا بالإيمان بالله تعالى، وذلك لقوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، في أكثر من آية من كتاب الله تعالى. فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان على أنهما قوام حياة الروح وعليهما مدار الاستقامة، ولا يستقيم المرء في هذه الحياة إلا بإيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر، وأن الإيمان بدونهما ليس شيئا، وأن من عدمهما فقد عدم كل خير، وأن من افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة في نفسه وأصبح من شر البرية. وعلى الجملة فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأساس كل إيمان، وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه وبدنه أيضا. فالإنسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ولا لغيره، وهو شر كله لا يؤمن جانبه ولا يطمئن إليه ولا تسكن النفوس عنده، وذلك لمن عدم عنده من أصول الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشري. اللهم إلا أن يكون الإنسان مؤمنا بالله واليوم الآخر. إخوة الإسلام، هذه مقدمات حول اليوم الآخر وأدلته ووجوبه وأنه ركن من أركان الإيمان، وننتقل منها إلى مقدمة أخرى، حيث إن الحديث عن اليوم الآخر له مقدمات ليست مقدمة واحدة بل مقدمات كثيرة، وذلك أنه كلما عظم الشيء كلما عظمت مقدماته أو كثرت مقدماته. فلما كان يوم القيامة عظيما سبقته مقدمات، فبغض النظر عن هذه المقدمات المتمثلة في الأدلة فإنا نجد مقدمات للساعة تسمى بعلامات الساعة، فهذه مقدمة. ومقدمة ثانية تسمى بزلزلة الساعة، ومقدمة ثالثة فيما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة القيام، فهذه مقدمات هي في ذاتها عظيمة. ولذلك لما حدثنا ربنا جل وعلا عن زلزلة الساعة قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء عظيم، فكيف بالساعة ذاتها؟ فهذه مقدمات، ونحن سنقف معها إن شاء الله تعالى واحدة تلو الأخرى لنقف على حقيقة هذا اليوم العظيم ونتعرف عليه. والشيء العجيب أن القرآن الكريم وهو يحدثنا عن الآخرة على الرغم من كونها غيب ومستقبل، إلا أنه جلاها لنا ووضحها لنا كأنما نشاهدها رؤيا العين. نعم، فذكر القرآن الكريم للقيامة ومشاهدها كأنما تجلس تتابع أحداث فيلم مع تارك الشبه، تتخيل كل شيء، تتخيل أرض المحشر وحال الناس عليها، بل تتخيل أهل الجنة وهم في الجنة وأهل النار وهم في النار. يصور القرآن الكريم مشاهد القيامة تصويرا بليغا كأنما نرى هذه المشاهد بأعيننا. إخوة الإسلام، نبدأ حديثنا عن أسرار الساعة أو علاماتها أو أماراتها، والألفاظ الثلاثة بمعنى وحي أشراط أو علامات أو أمارات. جاءت كلمة الأشراط في القرآن وجاءت كلمة العلامات والأمارات في السنة. أما كلمة الأشراط فكما قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. جاءت مقدماتها أمور بمثابة الشرط الذي يترتب عليه وقوع المشروط، والشرط التي تسبق القادة والزعماء تمهد لهم وتشير إلى قرب مقدمهم. فكذا هذه الأشراط تسبق القيامة، تدل على قرب مجيئها، على دنو وقوعها، على عظم قدرها. أما في السنة ففي حديث جبريل عليه السلام المشهور، وفيه قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها أو فما علاماتها. وأيضا جاء بالرواية: فما أشراطها أو حدثني عن أشراطها. وفرق العلماء بين كلمة العلامات والأمارات بتفرقة لغوية أو بلاغية، لأن هذه الألفاظ كما أنها مترادفة على العموم فبينها عموم وخصوص. فالخصوص الذي بين كلمة العلامات والأمارات أن العلامات دون الأمارات. كلمة الأمارة شيء غير عادي، أما العلامة فقد تكون عادية. ولذلك قسم العلماء أشراط الساعة إلى علامات وأمارات. العلامات عرفت بالعلامات الصغرى، والأمارات هي الكبرى. ولذلك في حديث أسيد حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: جلسنا نتذاكر أمر الساعة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر أمر الساعة. قال: إنه لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، مع أن الساعة تسبقها عشرات العلامات، لكنه خص من هذه العلامات عشرة سماها بالآيات. والآيات شيء يترتب عليه تغير في الكون، في السنن الكونية، أرضية كانت أو سماوية. لذلك قال: لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. ثم ذكر أهمها ولم يذكر أولها، فقال: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ونزول دخان من السماء وثلاثة خسوف خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من أرض المشرق تسوق الناس إلى أرض المحشر. فهذه تعارف العلماء على أنها تسمى بالعلامات الكبرى. ولماذا سموها بالكبرى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها آيات، والآيات شيء يخرج عن مألوف الناس، ولطالما طالب المشركون الأنبياء بهذه الآيات يقولون لولا أنزل عليه آية. قل إن الله قادر أن ينزل آية. فالآية إذن ما تحدث تغييرا في الكون، فهذه هي التي سمها العلماء بالكبرى. وأما ما يقع في دنيا الناس دون أن يروا تغييرا في نواميس الكون والسنن الربانية، سماوية كانت أو أرضية، فهذه التي تسمى بالعلامات الصغرى، وهي تتفق مع نواميس الكون من ناحية أن الله عز وجل أراد لكل كائن حي كالإنسان والحيوان أو نام كالأشجار والنبات، جعل لهذه المخلوقات علامات تظهر دنو الأجل وقرب ساعة الهلاك. فالإنسان مثلا يجيب ويهرب ويمرض ويضعف، ويكون ذلك علامة دنو أجله وقرب ساعة موته. والحيوان في غالب أحواله كالإنسان يعتريه الهرب والضعف وينساه المرض وتقول قواه وتنحل منيته ويهلك. والنبات كالزرع مثلا يصغر وييبس ثم يدوى ويسقط ويبيد. فهذه أجزاء من الكون يسبق هلاكها وفناءها علامات تبشر بقرب ذلك. والكون وهو كل له حتما علامات تدل على قرب فنائه ووقت دماره وفراغه. وقد جاء الوحي الإلهي يذكرنا بتلك العلامات ويبينها لنا وتفصلها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولفت النظر إلى هذه العلامات تحذيرا وتعليما. وقد سمعنا الآية فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. جاء أشراطها، جاءت علاماتها. إي وربي، منذ متى؟ في عصرنا هذا؟ لا، في قرون قريبة مضت؟ لا، بل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أراده الله عز وجل خاتما للأنبياء والمرسلين، وجعل أمته آخر الأمم فهي في آخر ومن ثم فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي العلامة الأولى من علامات الساعة. قد علمت معي أن علامات الساعة صغرى وكبرى، فنبدأ حديثنا عن الصغرى، ونستطيع أيضا أن نقسم العلامات الصغرى إلى علامات ظهرت وأخرى لم تظهر، وأبادر مع بداية الكلام فأقول إن 98% من علامات الساعة الصغرى قد ظهرت، ولم يبقى من العلامات الصغرى إلا نحو من 2% من مجموع تلك العلامات. وهذا أمر نقوله اجتهادا، لكنه انبنى على غلبة ظن يصل إلى اليقين بناء على تقصي علامات الساعة والوقوف على الصحيح منها ومعرفة ما قد ظهر بالنسبة لما لم يظهر. وبحثنا هذا أو دروسنا التي نتابع فيها الكلام عن علامات الساعة سيجلي ذلك بوضوح بإذن الله عز وجل. علامات الساعة الصغرى، أولا ما ظهر منها وما هذه العلامة. قلنا أولى العلامات بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله تعالى بها سائر النبوات فلا نبي بعده، وهذا إيذان بقرب نهاية الحياة حيث لم تتطلب الفترة المتبقية من عمر الحياة في علم الله لقصر زمانها تسجيل التشريع لبعثة أنبياء آخرين. وإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة فقال كما جاء في الصحيحين بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى وقارن بينهما بعثت أنا والساعة كهاتين، فدل هذا على مدى القرب بين بعثته صلى الله عليه وسلم ونهاية الزمان بقيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أو حديثنا بعثت بالسيف بين يدي الساعة. كذا قال إن كادت الساعة لتسبقني، إن كادت الساعة لتسبقني، وهو أسلوب يدل على مدى قرب نهاية الزمان حسب أيام الله عز وجل. فإن الواحد منا يقول إن كادت الساعة لتسبقني وقد مر على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 1430 عاما، وقد علمت كما قال القرآن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ومعناه أنه لم يمض يوم ولا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم النبت هذا. فهذا هو المعنى المراد الذي دل على قيام الساعة. ولسنا بصدد الحديث عن قرب قيامها أو تحديدها، فذاك أمر يطول فيه الجدل، وكله مبني على ظن أو خبل، لأن علم الساعة عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فالعلامة الأولى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بصريح حديثه. العلامة الثانية معجزة انتقاص القمر في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثر، فلما فقط انتقاص القمر؟ ذلك لأن القرآن الكريم ربط بين اقتراب الساعة وانتقاص القمر، وذكر تلك العلامة مقرونة بإخبار ربنا عز وجل عن اقتراب الساعة في الآيات الأولى من سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وقد انشق القمر فعلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طلبت منه قريش آية تدل على نبوته متمثلة في انشقاق القمر، فدعا الله تعالى فانشق القمر في القتيل على جبل أبي قبيس على مرأى من أهل مكة وهم ينظرون إليه. ثالث العلامات موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم عد ذلك من علامات الساعة لما جلس فقال لمن سأله: قال اعدد ستا بين يدي الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: موتي وفتح بيت المقدس، إلى آخر الحديث كما سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. فثالث العلامات موت النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، خيره ربه بين الفانية والباقية فاختار الباقية على الفانية، واختار الدار الآخرة على الأولى، اختار ما عند الله على ما عند الناس، وأخبره ربه جل وعلا بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. والآيات في هذا واضحة في قضية كنا قد تحدثنا عنها عند الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والتكريم. رابع العلامات تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة الخلافة من بعده بثلاثين سنة، ثم تتحول إلى ملك عظوم ورثي. فقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا. الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا. وقد كان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فتمت الخلافة الراشدة على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. وسب خلافة بعد ذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما، تولى الخلافة 6 أشهر ولم يزل الخلاف قائما بين المسلمين من بعد حرب الجمل وصفين، فإذا بالحسن ابن علي رضي الله عنهما يتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فعد الناس المدة أو مدة الخلافة بدءا من خلافة أبي بكر إلى اليوم الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية، فوجدوها 30 عاما بالسنة والشهر واليوم. فصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذه أيضا لما كان الحسن بن علي إلى جانبه على المنبر أشار إليه وقال: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا وقع ثواب، أي بعد أن وقعت الفتنة ووقعت معركة الجمل وصفين لتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية، حقنت دماء المسلمين وانتهى النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلافة من بعده فحدد مدة الخلافة الراشدة 30 عاما، وذكر الخلاف الذي يقع بين المسلمين يوم أن قال: تدور رحى الإسلام بعد 35 عاما. وقد دارت هذه الرحى فكانت الفتنة التي وقعت بسبب السبيليين بين علي وأصحاب الجمل وبين علي ومعاوية، فترتب على ذلك موضع الصفين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذه العلامة: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي، فتكون بينهما مرسلة عظيمة دعواهما واحدة. حديث في البخاري ومسلم. قال العلماء: والمراد بالفئتين علي ومن معه ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين. والمرسلة العظيمة كانت بالصفين أي من بعد الجمل، لأن قتل الجمل لم يكونوا كقتل صفين، ودعواهما واحدة أي كلاهما يريد الحق وينتصر له. وإن كانت إحداهما أدنى إلى الحق من الأخرى فكلاهما على حق، ولكن إحداهما أدنى إلى الحق فكانت طائفة علي أدنى إلى الحق من طائفة معاوية، لأن معاوية وهو يطالب بحق ما كان يحق له أن يقاتل الإمام ولا أن يخرج عنه أو يخرج عليه. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج من أمته قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فكان علي رضي الله عنه هو الذي قاتل الخوارج بموقعة النهروان. وقوله عليه الصلاة والسلام تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق دل على أن كلا من الطائفتين على الحق، لكن طائفة علي أدنى إلى الحق وأقرب. وهذا يجعلنا لا نخوض في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباقية، ما كان صلى الله عليه وسلم يقصد بها عليا ومن معه، بل ولا يقصد بها معاوية ولا من معه، وإنما يقصد الطائفة الباغية التي كانت من وراء الفتنة بين علي ومعاوية، ألا وهم السبيئيون. لأن عليا قاتل من أجل حق، ومعاوية قاتل من أجل حق، والذين قتلوا عمارا لم يكونوا من أتباع علي ولا من أتباع معاوية، وإنما كانت طائفة باغية قسمت نفسها بين جيش علي وجيش معاوية من أجل أن تشعل نار الحرب، فقتلوا عمارا وقتلوا طلحة وقتلوا الزبير، وبعد ذلك قتلوا عليا كما أنهم من قبل ذلك قتلوا عثمان. إنهم السبيئيون أتباع عبد الله بن سبأ رأس الحربة وأساس الفتنة، ابن السوداء سود الله وجهه ولعنه دنيا أخرى. ولست بصدد تفصيل القول في هذا، فإنما هي إشارات تذكر من أجل أن يعي هذا الفطنة وأولو الألباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا عن علامات الساعة ذكر بداية الفتن كما ذكر نهايته، فبداية الفتن كانت متمثلة فيما أوقعه السبيئيون بين علي وأصحاب الجمل، وأصحاب الجمل عائشة وطلحة والزبير خرجوا يريدون صلحا ويريدون اتفاقا مع علي على كيفية قتل قتلة عثمان، فأبى السبيئيون إلا أن تراق الدماء، فكانت موقعة الجمل كما أفسد الصلح بين علي ومعاوية، وزوروا الرسائل حتى وقعت موقعة صفين، فكان القتل فيما لا يعلمه إلا الله نحو من 70,000 من الفئتين. وذاك الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، فهذه قتل الحروب في الوقت الذي كان يعدون بالعشرات أو بالمئات. في أيام النبي عليه الصلاة والسلام صارت تعد بالألوف وعشرات الألوف بل والملايين أيضا، فبدأت الألوف من موقعة صفين وتعدتها إلى عشرات الألوف. أيام التتار وأيام الصليبيين وسقوط الأندلس وفي المحن القائمة في عصر الناس هذا وما وقع في الحرب العالمية الأولى والثانية. ولذلك قال المؤرخون إن الحروب الأولى التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي دامت فيها 10 سنوات لم تتجاوز 2500 قتيل حسب إحصائيات دقيقة ووثيقة ذكرها غير واحد. أما ما بدأ بعد ذلك أو ما وقع بعد ذلك من أيام فلسطين وإلى يوم النفي هذا فإنه يعد بالملايين. أقول أول الفتن كانت على يد السبيين ومدرستهم مستمرة، لكنها تغير ثيابها كما تغير الأفعى ثيابها. فالسبيعية مدرسة ماسونية قديمة وقوة خفية وحكومة لليهود وفية، بدأت منذ قديم وتزيت بأشياء مختلفة، ونهاية الفتن هي ما لم يظهر بعد كما سنذكره في حينه إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتن الزمان، فذكر أول الفتن حرب الصفين، مقبلة عظيمة بين فئتين عظيمتين من أمته دعواهما واحدة هي الإسلام. وذكر عليه الصلاة والسلام تاريخ الأمة من حيث الخلافة من عدمها في 4 مراحل. فجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وخرجه الحافظ العراقي وقال حديث صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظيما ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث ذكر النبوة في بدايته: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، وقد استمرت 23 عاما، 13 عاما بمكة، و10 أعوام بالمدينة، وبعدها نفي الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليكون خاتما للأنبياء والرسل فلا نبي بعده، وإنه سيكون فيكم دجالون 30 يزعمون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مراحل الأمة من بعد وفاته في 4 مراحل. المرحلة الأولى خلافة راشدة مقيدة بأنها على نهج النبوة. في الرواية السابقة التي ذكرناها حصلها في 30 عاما، وقد رأيناها في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و6 أشهر تولاها الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم تكون ملكا عظوما أي ملكا ورثيا. فبدأت الدولة الأموية بسيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ثم جعلها في بنيه، فأعطى الخلافة ليزيد ابن معاوية أي الذي هو ابنه، وصارت في الدولة الأموية وتبعتها الدولة العباسية، وانتقلت الخلافة من خلافة الراشدة إلى ملك ورث، دولة أموية عباسية أيوبية فاطمية إحجيزية مماليك عثمانية سعودية هاشمية حسنية، في ملك ورثي. ومرت هذه المرحلة لتنتهي من كل العالم لتدخل في مرحلة أخرى قال عنها عليه الصلاة والسلام ثم تكون ملكا جبريا، ملكا جبريا معناه ملك فيه جبر فيه قهر، جبر الذي هو ظلم بغض النظر هل هي دكتاتورية؟ هل هي ديمقراطية؟ هل هي ملكية؟ هل هي جمهورية؟ المهم في السمة العامة لهذه المرحلة ثم تكون ملكا جبريا. واعتقد وتعتقد الدنيا بأسرها معي أن العالم يعيش هذه المرحلة ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. إذا مضت النبوة، مضت الخلافة الراشدة، مضى الملك العضوض الورثي، بقي الحكم الجبري، ننتظر خلافة الراشدة على نهج النبوة. فهذه علامة من علامات الساعة التي لم تظهر، أي الجزء الأخير حديث، ثم تكون خلافة راشدة. فلمن يكتب يسجل هذه في العلامات التي لم تظهر، ثم تكون خلافة راشدة. وتأمل معي هذا التقييد أو هذا القيد، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. وعد إلى أول الحديث لتجد أن بعد قوله عليه الصلاة والسلام ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. فالوقف واحد بنفس الكلمات بنفس الصفات. وإذا تأملت الخلافة الراشدة كيف كانت على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكن على يقين بأننا ننتظر خلافة راشدة بنفس الصفات على نهج النبوة ستكون على يد المهدي. والأمر يقين، إن قلنا إن شاء الله كانت تحقيقا لا تعليقا، تبركا لا استثناء، من باب ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، لكن الامر ليس بفعلنا وانما بفعل واحد القهار. يذكر صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة علامة يقول فيها صلوات ربي وسلامه عليه كما رواه الإمام مسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. هذه العلامة وقعت، ظهرت النار هذه في المدينة في الحرة الشرقية، حجارتها محروقة يراها الناظر إليها إلى يوم الناس هذا. استمرت النار هذه شهرا، كان ذات في عام 54 و600 من الهجرة، 654 هجري، في يوم الجمعة الخامس من جمال الآخرة، وكانت كما وصفها صلى الله عليه وسلم: فقد شاهد الناس على ظهرها أعناق الإبل بالبصرة وهم في أرض الحجاز. يذكر صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الصغرى متمثلة فيه: غيب مستقبل يقع، ذكر أمورا غيبية تقع في المستقبل متمثلة في فرقة تقع، ومعاصي ترتكب، وبلاء يحل، وجهل يظهر، وأمور تحدث، وموازين تنقلب، ومعايير تنعكس، إلى آخر ذلك. هذا على الجملة، وإليك شيئا منه على التفصيل. قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الحديث. وقد رأينا كيف بدأ الإسلام غريبا، نقرأ هذا في سيرته صلى الله عليه وسلم. وغربة الإسلام في العهد المكي وقوته وتأسيس دولته في العهد المدني، وانتصاراته وغزواته وفتوحاته بعد ذلك وفي أيام الخلفاء الراشدين والقرون المشهود لها بالخير. ثم رأينا غربة الإسلام الثانية التي وصلت إلى مداها في أيامنا هذه، وكما أن الغربة تشتمل على ضعف ثم قوة، فنحن نعيش الضعف وننتظر القوة، نعيش الاستضعاف وننتظر التمكين، نعيش الخوف وننتظر الأمن، نعيش الغربة وننتظر الوحدة، نعيش الذلة وننتظر العزة، نعيش الهزيمة وننتظر النصر. لذا قال صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنتظرين: فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ فوصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات، ذكر منهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي، هم النزائح من القبائل أو النزاع من القبائل، أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر من من يطيعهم، هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم. وبدأت هذه الفرق إن لم تكن بابن سلول فبابن سبأ، حيث كانت السبيئية التي منها تخرجت الشيعة ونشأت في فرقها المتعددة، فكان منها الرافضة ومنها الإسماعيلية ومنها الباطنية ومنها النصيرية ومنها ومنها ومنها، ونشأت الخوارج في المقابل، ثم كانت المرجئة، ثم كانت القدرية أو المعتزلة، ثم كانت الصفاتية أو الجهمية، وكانت هناك القدرية والجبرية، ووجد المشبهة المجسمة والنفاس المعطلة، ووجدت فرق كالبابية والبهائية والقديانية، وتوالت الفرق والشيوعية والعلمانية، إنما هي فرق، وأهل الحق فيهم أهل جماعة، وأهل الجماعة هم أهل السنة والجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وكان الشر المتمثل في الفتن والصفين والجمل وما إلى ذلك وما تبع ذلك. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر، او تعرف منهم وتنكر، ايام نشات الفرق والجماعات والسرف العلمي والفتوحات او الانفتاح على العلم وقراءة كتب الفلاسفة والسوفسطائيين ومعرفة حضارات الإغريق واليونان والأقدمين، فاختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، دعاة على أبواب جهنم كثروا في زماننا، يزودون صفحات الجرائد والمجلات، يفعلون في القرآن دارة، ويحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دارات، ولكن الحق سينتصر، بل نصرف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ما يصفه مصطفى محمود فهو ينكر الشفاعة ويكذب أحاديث البخاري ومسلم في مقدمة لإنكار السنة، يزعم أن الله حفظ القرآن ولم يحفظ السنة، ثم هو يحكم بالخلود على أهل الكبائر في النار، من دخل النار لا يخرج منها، وعنوان مقاله في أسبوعه الماضي 1/5: وما هم بخارجين من النار، أتى فيه بالشنائع وبالكبائر والعظائم، حيث أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن بصريح العبارة، وأنكر الشفاعة وهي معلوم من الدين بالضرورة، وحكم بتخليد أهل الذنوب والمعاصي إذا دخلوا النار بأن يخلدوا فيها لا يخرجون منها، ولا يستطيع أحد أن ينقذهم ولو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية تقول: فما هم بخارجين من النار، وكذا تقول: فأنت تنقذ من في النار. وجاء بآيات نزلت بالكافرين فسحبها على المؤمنين وإن كانوا عصاة، ليبقي الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليتأول الشفاعة في حق الملائكة لأنها جاءت في القرآن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيقول: هي بشارة وليست شفاعة، وما المقام المحمود إلا بشارة وليست شفاعة. فما كان من القرآن تأوله على غير وجهه، لأنه لم يستطع أن يقومنا بأنه ينكر القرآن، وإنما راح ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعاة على أبواب جهنم. الدكتور عبد الصبور شهيد في كتابه أبي آدم، قصة خليقة بين الأسطورة والحقيقة، يزعم أن الذكر يختلف عن الإنسان، وأن الإنسان يختلف عن البشر ويؤمن بتطور الخلق من بشرية إلى إنسانية وأن آدم من أب وأم وليس من تراب ولا من طين وإلى آخر ما زعم. وهناك جمال البنا في جريدة عقيدتي التي هي وقت حريتي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعميلة الدراسات الإسلامية تستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون سبقوهم منهم من لحق بالدار الآخرة فأفضى إلى ما قدم. وهناك مدرسة متبقية تتزعم أنها تنكر السنة وأنها جماعة قرآنية وفيه الصبح منصور وسيد الغن، وآخرون ممن يجاهرون بمحاربة دين الله علانية، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها غلبوه فيها. قلت يا رسول الله اصفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتذر تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، فكان على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، فكان على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز وهو مهدي، وعلى رأس 100 الأخيرة محمد بن عبد الله المهدي، وبينهما مجددون على رأس كل 100 عام كالذين ذكروا أمثال الشافعي وابن حنبل وابن تيمية وابن القيم وآخرين جدد الله بهم هذا الدين. ولن تمضي 100 عام إلا وفي الناس مجددون يوطئون لظهور المهدي. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك، فكن منهم عبد الله. استغفر الله العظيم لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على دعوتك، اللهم قونا على طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقضهم اليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انصر المجاهدين في كسوف، انصر المجاهدين الألبان، انصر المجاهدين في كل مكان، ارحم المستضعفين في العراق، ارحم المستضعفين في الشيشان، ارحم المستضعفين في الفلبين، وارحم المستضعفين في فلسطين، وارحم المحاصرين. اللهم آمن خوفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد جماعتنا، اللهم إنا نسألك النصر على عدونا، اغلق عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم قنا شر أنفسنا وقنا شر الظالمين، اللهم اكفنيهم بما شاء. لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.